في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك، ضع بصمتك. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، أشكر لكم تواصلكم، أشكر لكم متابعتكم، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يوفق محبكم، أن يقدم لكم ما تفرغتم لأجل يعني متابعتي والاستماع لي. أنا حقيقة ما بين فرح بكم يعني وما بين خوف ووجل أن أكون أقصر أحيانا في حقكم. نحن والله نجتهد في تقديم بإذن الله تعالى ما يليق بكم، ما يليق بأوقاتكم التي فرغتموها لمتابعتنا اليوم. وإلى مدين أخاهم شعيبة، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان. وربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وقال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقال سبحانه وتعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر كثيرا من الأحاديث تتكلم عن الاقتصاد عموما، عن البيع، عن الشراء. إذن البيع والشراء والاقتصاد أمر لا يستغني عنه إنسان، أي إنسان لا يستغني أن يشتري أو أن يبيع، حتى لو كان مقعدا مشلولا هو أيضا سيحتاج إلى أن يشتري، وربما احتاج إلى أن يبيع. حتى الإنسان المجنون ربما احتاج إلى أن يشتري أو احتاج إلى أن يبيع، الصغير يحتاج إلى ذلك. الأمم تختلف في اقتصادياتها، تختلف في تعاملها مع الاقتصاد، تختلف في الضوابط والقوانين التي تتعامل مع الاقتصاد من خلالها. أحيانا ربما أحيانا يكون في قوانين شرعية أو قوانين أحيانا نظامية أو غير ذلك. الإسلام جاء والأحبة بضبطها. الانفتاح الاقتصادي له مجال واسع في الأمور الشرعية وفي التعامل معه. تعال نتكلم اليوم عن ضع بصمتك في الاقتصاد. الاقتصاد عصب الحياة والمحور الأساسي في تقدم وتطور الحضارات أو فشلها. بنموه تنمو الدول، وبغيره لا تصبح لها قيمة، فأصبح المعيار الأساسي لقياس كل دولة. لذلك عملت الدول على توسيع نطاق اقتصادها من خلال ما يسمى بالانفتاح الاقتصادي، التي كانت له إيجابياته وسلبياته. رغم اختلاف توجهاته بين العالم الغربي والعالم العربي والإسلامي، حيث تقوم العولمة الاقتصادية على أسس ربوية غير شرعية أدت في مجملها إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي خسر بسببها العالم أكثر من تريليون دولار. وتعرضت كبرى الدول في العالم إلى انهيارات اقتصادية أغلقت بسببها الكثير من البنوك العالمية والشركات الكبرى، مما أدى إلى تسريح مئات آلاف الموظفين حول العالم. ومن جهة أخرى، برزت تركيا كمثال متميز للدولة الإسلامية التي حققت الانفتاح الاقتصادي وفق رؤيتها الإسلامية. فاقتصادها الذي كان على حافة الانهيار في مطلع الثمانينيات بات يحتل المرتبة 17 على مستوى العالم من حيث الحجم. فقد حقق اقتصاد تركيا طفرات ملحوظة في خلال العشر سنوات الأخيرة تمثلت في ارتفاع الدخل القومي التركي. فارتفع إجمالي الناتج المحلي من 231 بليون دولار عام 2001 إلى 736 بليون عام 2010، أي أن حجم الاقتصاد تضاعف 3 مرات تقريبا. وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 3500 دولار عام 2002 إلى أن وصل إلى 10,000 دولار نهاية عام 2010، ومن المتوقع أن يصل إلى 30,000 دولار تقريبا في عام 2020. واعتمدت تركيا على توسيع القاعدة الإنتاجية، فارتفعت الصادرات السلعية من 36 بليون إلى 114 بليون دولار ما بين 2002 ونهاية 2010. كذلك ارتفعت عائدات السياحة من 8.5 بليون دولار إلى 20 بليون. فكيف نجحت تركيا بتحقيق هذا التطور الاقتصادي؟ ما هو أثر الانفتاح الاقتصادي عليها؟ وما هو أثره على عالمنا العربي؟ الانفتاح الاقتصادي في تركيا في هذه الحلقة. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، هكذا قال ربنا جل وعلا وهو يصفني ويصفك ويصف الإنسان عموما، فإنه يحب المال حبا جما. أنا أرحب بكم أيها الأفاضل، أرحب أيضا بأخي الأستاذ غسان وهو من الاقتصاديين ومن التجار، يعني ممكن تخلص الحلقة ونتسلف منك شوية. ورحب بابني محمد أيضا وطالب جامعي وابني مصعب، وأنا أقول يعني الله يحييكم، أنتم ضيوفي والله يجزيكم خير على أن فرغتم الله من أوقاتكم وجئتم يعني لأجل أن تفيدوني وتفيدوا الإخوة الذين معنا. طبعا التعاملات بين الناس هذه من القديم، يعني كان في السابق الناس لا يتعاملون بالأموال، يتعاملون بالمعاوضات. يعني مثلا واحد يحتاج إلى تمر مثلا، فيأتي إلى إنسان فيعطيه مثلا دجاجة وذاك يعطيه كمية تمر، احتاج إلى شيء أكبر، احتاج أن يشتري نخلة مثلا يعطيه بقرة ويملك هذه النخلة. ما كان عندهم يعني تبادل بالأموال أو ما شابه ذلك. جعلت الأمور تتطور، فصار الناس يصنعون يتبادلون الذهب والفضة، ثم بعد ذلك صاروا يصنعون منها النقود، ثم تطورت النقود صاروا يصنعون منها بعد ذلك يعني الأشياء أخرى، حتى جاء في زماننا وصار هناك مقابل لهذه الأوراق، لهذه الأوراق مقابل لها في بنوك معينة ولها نظام معين في التعامل معه. جاءت الشريعة بضبط هذه الأمور. الإسلام ما جاء فقط يقول أنا أعلمك كيف تصلي، كيف تقرأ القرآن، كيف تسبح وتهلل، لا، الإسلام كل لا يتجزأ، ادخلوا في السلم كافة، حتى الأمور التي تتعلق بأمور يعني تعاملات مالية تعاملات اقتصادية جاءت الشريعة بضبطها. متى يجوز لي أن أبيع، أن أشتري، أن أتعامل، هذا كلها فيها ضوابط شرعية لابد الإنسان أن ينتبه إليها. كثير من المشاكل التي تقع اليوم هي بسبب الأموال حقيقة، يعني في دول تذل دولا أخرى بسبب الأموال. هناك تقاطعات أحيانا بين أقارب وأحباب بسبب الأموال، فتجد مثلا أن رجلا يتوفى ويورث مالا كثيرا فيختلف أبناؤه من بعده، ويصبح هذا الابن ظالما لغيره، أو يختلفون على ربما على عمارة، أو يختلفون على قطعة أرض أو نحو ذلك، وبالتالي يقع بينهم مثل هذا يعني اللجج والخلاف، وكله بسبب هذه الأموال تفرق فيما بينهم. وصف الله تعالى الإنسان أنه يحب المال، وفعلا تجد الإنسان يحب المال لأنه يستطيع في كثير من الأحيان أن يشتري أشياء كثيرة، ما ودي أقول يشتري كل شيء، يشتري أشياء كثيرة بالمال. فإذا أراد الإنسان أن يأكل طعاما حسنا بمقدار ما عندك من مال أنت تتلذذ بالطعام، وكل واحد يأكل لحما مشويا ويتلذذ به، صحيح أنه سيخرج غائطا كما يخرج غيره من الأطعمة، لكنه يجد لذة أكثر من لذة الذي يأكل خبزا يابسا يغمسه في ماء. صحيح كلاهما قد سد جوعه، لكن هناك فرق بين استمتاع هذا واستمتاع الآخر، وأيضا هذا على حسب ما عندك من مال. كثير من الدول سيطرت على دول أخرى بسبب المال. تجد مثلا أمريكا تأتي وتربط بعض الدول بمساعدات سنوية، فتقول له مثلا أنا أعطيك مساعدة سنوية مثلا نصف مليار أو مليار دولار، بحيث أن تلك الدولة في قراراتها السياسية، في أنظمتها أحيانا، في أنظمتها التعليمية، في كثير من الأمور تنظر إلى المنعم عليها. أمريكا راضية ولا زعلانة علينا؟ أمريكا لا، وربما أيضا تدس أنفها أمريكا في قرارات هذه الدول حتى المتعلقة بالتعليم، تقول غيروا مناهجكم، لا تدرسوا طلابكم كذا، أنتم تخرجون طلابا بالعقلية الفلانية. وهذه الدولة لأن أمريكا قد لوت يدها بالمال تجد أنها لا تستطيع أن تعترض، شوف المال سبحان الله كيف تستطيع أنك تؤثر به، بل حتى المال هو سبب لدخول بعض الناس في الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثم قال جل وعلا والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هؤلاء من هم؟ هؤلاء يا جماعة هم الذين يكونون إما سادة في عشائرهم نرجو إسلامهم، فتأتي مثلا وتعطيه من الزكاة هدية، هدية تسوى ما تعطيه شيء يعني بمقدار يسير، بحيث أنه يعني يعجب أن الإسلام دين كرم والإسلام دين، وإحنا شريناها من الزكاة، فتعطيها له لأجل أن يحب الدين أكثر ثم تقربه إليه. أو أحيانا تعطيها أيضا لمسلمين لكنهم يعني تخشى عليهم في إيمانهم بسبب مثلا الضغط اللي عليهم أو الفقر، فتعطيهم لأجل أن تحببهم في الإسلام أكثر وتثبتهم عليه. شوف المال سبحان الله كيف تستطيع أن تعمل به كل ذلك. لو أراد الإنسان أن يصلي في مسجد لابد عندك فلوس تصلي في المسجد، أراد أن يذهب ليصلي الجمعة عندك فلوس لأجل زيارة الأجرة أو الحافلة أو نحو ذلك الذي تنقله. لذلك ما دام المال يا جماعة بهذه الأهمية كلها، جاء الإسلام حدد كيفية التعامل معه، كيف أتعامل مع المال، كيف أكسبه. لما يكون عندي تعامل ما بيني وبين إنسان آخر غير مسلم ربما ليس عنده ضوابط مثل الضوابط التي عندي، يعني أنا لما أتي أتعامل مع مسلم الضوابط التي عندي حرام وحلال هي نفس الضوابط التي عنده. لما يقول لي مثلا أريد أن يعطيك هذا لكن هذه 10 دنانير وتعيدها 12، أستطيع أن يقول له هذا حرام واتق الله فيستمع لي. لكن لما أتعامل مع يهودي فرضا، طيب هو أصلا ما عنده هذه الضوابط، فلما أقول له هذا حرام يقول هذا حرام في دينك لكن أنا ما عندي أي ضابط في مثل ذلك. أو أتعامل ربما مع بوذي ولا مع نصراني ولا مع هندوسي ولا مع غيره، كيف ضبط الإسلام هذه التعاملات؟ هل حدد لنا الإسلام قال لا أن تتعاملوا فقط مع المسلمين، لا تبع ولا تشتري إلا إلى مسلم، انتبه لا تتعامل مع يهودي ولا بوذي ولا نصراني ولا غيره لأن لا ينضبط ضوابط الإسلام؟ هل جعل الأمر منفتحا هكذا أم أن الإسلام له ضوابط في طريقة التعامل معه؟ طبعا الحصول على المال أيضا أمر حسن. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة مع أصحابه أقبل الصحابة الكرام وإذا هم كانوا في مكة كانوا فقراء معدمين، هاجروا إلى كانوا في مكة تجارا، كثير منهم مثل عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان أصلا كانوا تجارا في مكة، هاجروا إلى المدينة فقراء معدمين لأنهم هاجروا خفية، وكانت أموالهم في ذلك الحين ليست أرصدة في البنوك، لا كانت الأموال التي عندهم يعني عبارة عن مجموعة بقر غنم قطيع من هذه يعني الدواب، وبالتالي لما يريد أن يسافر أن يهاجر ويأخذها معه ولا يستطيع أصلا، لأنه لو أخذها معه لاكتشف الكفار هذه الجموع التي تسير وهذه الإبل والغنم وقالوا أنت إلى أين ذاهب، من أذن لك أنك تطلع من البلد؟ فكان الصحابة يسافرون خفية. وصل الصحابة إلى المدينة، عبد الرحمن بن عوف كان تاجرا في مكة لكن وصل المدينة ما معه أي شيء، فقال له سعد بن الربيع واحد من الصحابة الأنصار الذين هم في المدينة أصلا، قال له يا عبد الرحمن إن النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بيني وبينك، يعني جعل بيننا أخوة. والنبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة كحل سريع للمشكلة التي حصلت، لأن لما جاء الصحابة أعداد كبيرة ما عند النبي صلى الله عليه وسلم طعام يكفيهم ولا ملابس ولا ولا ولا مساكن لهم، فآخى بينهم وبين الأنصار، قال كفالة اجتماعية كل واحد يكفل واحد من إخوانه، فصاروا فعلا يأتون إلى بعض ويسكنوا عنده. سعد بن الربيع آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف قال يا أخي أنا وياك اليوم إخوان، فتعال أقسم مالي نصفين لك نصفه ولي نصفه، ثم عرض عليه أن يزوجه. فقال له عبد الرحمن بن عوف ما كان جشعا للمال، رجل عنده عزة، أنا ما أرضى أحد يتصدق علي. قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. قال ماذا تفعل في السوق؟ طيب أنت ما عندك شيء، ماذا تفعل في السوق؟ قال دلني أنا أدبر نفسي، دلني على السوق. فدله على السوق، فذهب وباع واشترى بالآجل لأن ما معه فلوس، فأخذ يعني يقول خلاص أسددك هذه بدرهم، أنا أعطيك درهم ونصف لكن أسددك إياها بعد شهر. باع واشترى ثم أخذ البضاعة وباعها حالة وصار عليه دين وسدد الدين، دبر نفسه واستطاع أن يدير المال. هو صحيح ليس معه مال لكن عنده عقل تجاري، هو ما جاء هكذا ما مع الشيء. ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوج، يعني جمع مالا سدد دينه، وإضافة إلى ذلك صار عنده مهر وتزوج، ثم جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعود أصحابها، يعني يحب منهم أن الإنسان يعمل ويشتغل. فقال، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه شيئا من ردع زعفران، يعني شيئا من يعني العطر النسائي. فقال وكانت النساء في ذلك الحين يخلطن أنواع العطور بالزعفران ونحوه، فربما أنه لمس امرأته واقتربت منه أو كذا فأصاب ثيابه شيء من عطرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يعني عطر نسائي، وقال لي أذكر أنك أعزب. فقال صلى الله عليه وسلم له: عبد الرحمن ما هي؟ يعني ما الخبر؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما أصدقتها؟ ما هو الصداق؟ ما هو المهر؟ فما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. وزن نواة من ذهب، النواة يا جماعة هي يعني النوى الذي يكون في داخل التمر. قال: وزن نواة من ذهب. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أولم ولو بشات، يعني أولم ولو أن تذبح لنا شات، يعني نفرح معك بها. فالمقصود أن التجارة أمر مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن 19 رزق في التجارة. والنبي عليه الصلاة والسلام أول وظيفة مارسها بعد بلوغه هي التجارة، لما كان صلى الله عليه وسلم يأخذ أموالا لخديجة ويذهب بها قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يبعث بالنبوة كان عمره 20 سنة، فكان يذهب إلى الشام والتجارة ويرجع من الشام، كان يشتغل. واحد من الصحابة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا، قال له: اذهب واشتري لي شاتا. ذهب الصحابي، والصحابي جيد في البيع والشراء وتنزيل السعر، فأقبل ورأى يعني عند رجل مجموعة شياه، فما كسه يعني نزل معه في السعر حتى اشترى شاتين بدرهم، بدل ما يشتري شات بدرهم اشترى شاتين بدرهم. ثم ساق الشاتين معه ودخل بهما السوق وباع شاتا منهما بدرهم، ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه شات ودرهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعجب بهذه القدرة التجارية، أنك أنت يعني هذا الدرهم استطعت أن تعيده في خلال يوم، يعني رأس مالك رجعته في أقل من نصف يوم. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم به وقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، يعني الله يبارك لك، ما شاء الله عليك، كيف استطعت؟ الله يبارك لك. قال هذا الصحابي: ففتح لي بعدها يعني في التجارة بهالدعوة، فكنت لو اشتريت حصى وبعته ربحت فيه، لو أجمع حصى وأذهب أبيع الحصى طلع لي فيه ربح. فالمقصود أن التعامل بالمال أمر يعني لا يستغني عنه إنسان أبدا. لكن نحن نتكلم اليوم كيف أضع بصمتي في الاقتصاد، يعني الآن يستمع إلينا إخوة يعملون في بنوك، كيف أستطيع أني أسلم هذا البنك يا أخي، أني أسلم التعاملات المالية قدر المستطاع، أني أؤثر في إدارة هذا البنك حتى يفتح ولو يعني شيئا يسيرا من التعاملات الإسلامية. يعني الآن أنا قرأت قبل فترة في بريطانيا، قرأت قبل 4 سنوات، ذكروا أن في بريطانيا 35 بنك، خاصة بعد الأزمة المالية التي حصلت، قالوا إن 35 بنك في ذلك الحين فتحوا عندهم تعاملات محافظة، هي في الحقيقة إسلامية لكنها بعيدة عن الربا، يعني فهم ما سموها إسلامية طبعا، لكنها إذا دققت وجدت أنها متوافقة مع الشريعة. بعد الأزمة المالية التي حصلت في 2008 جاء مجموعة من الخبراء من البنوك، وأنا اطلعت على هذا بنفسي، وزاروا البنوك الإسلامية سواء اللي موجودة في المملكة أو الموجودة في تركيا أو في غيرها، وأخذوا يطلعون على الدراسات، يقولون أقل البنوك تأثرا بتلك الأزمة المالية هي البنوك التي في البلدان العربية التي فيها مسلمون، ليس فقط العربية بل حتى في ماليزيا وفي تركيا وفي غيرها. فكانوا ينظرون ما هو السبب أنكم تأثرتم، فنظروا وإذا حسابات وإذا أمور اقتصادية مبنية على نظم اقتصادية معتمدة عالميا، وإذا هي مؤسلمة إسلامية ما يتعلق مثلا بالبيع بالتورق أو بغيره من الطرق التي سأتكلم بعد قليل بالتفصيل عنها. فبدأت تتأثر وأخذوا بعض هذه النظم وطبقوها عندهم في بريطانيا. في أوروبا لم يكن معلوم عندهم أي بنك يقرض أو يقترض إلا بالفائدة الربوية، الآن ظهر عدد من البنوك، ربما بعض إخواننا الذين في أوروبا الآن في فرنسا وفي غيرها يعلمون مثل ذلك. خلال السنة أو السنة ونصف الأخيرة ذهب عدد من البنوك الآن، يعني صدر عدد من البنوك الآن عندهم أنواع من التعاملات التي ليست ربا. تأتي إليه تقول أريد أن أشتري بيتا، في السابق كان يقول لك كم تكلفة البيت، تقول له مثلا والله البيت ب200,000 يورو أو شقة مثلا، فيقول لك خلاص أنا أعطيك 200,000 يورو تعيدها إلي مثلا 250,000 خلال كذا سنة أو تعيدها خلال كذا، فأنت تأخذ منه مالا وتعيد إليه مالا. الآن أصبحت بعض البنوك لا تطبق التعامل الإسلامي، يقول لك هذا البيت، تقول نعم، يقول طيب أنا أشتريه ثم أبيعه عليك، أشتريه ب200,000 وأبيعه عليك ب250 ولا ب270 أو كذا على مدة 10 سنوات تسددني، ويكون عندي ضمانات إما عبر كفيل أو أن البيت يبقى باسمي ثم أنقله إلى اسمك، في ضمانات معينة شرعية. فأصبحت الآن مضطرة إلى أن تطبق الأمور الشرعية، وأصبح الآن الإخوة الذين كانوا في السابق يتورطون ولا يستطيعون أن يشتروا بيوتا لأنها لا تباع إلا بالربا، أصبحوا الآن الأمر انفتح لهم. كيف نتعامل نحن مع الاقتصاد؟ كيف نتعامل مع الانفتاح يعني الاقتصادي؟ هذا كلام مهم، وأيضا نريد أن نستفيد من أخينا غسان من الشباب، لكن بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. ولكن تركيا ترتقي من سنة إلى سنة، فكانت العام الماضي ثاني دولة بالعالم بمقدار النمو. بعض الناس الذين يريدون أن يستدينوا، هم يستدينون لأحد أو كل الناس يستدينون لأحد أمرين. قدامه في مئات الشركات وآلاف الشركات اللي ممكن يكونوا في نفس المجال، فلذلك في نوع من الرقابة. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عددا من الضوابط في طريقة التعامل المالي، يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. ما يجوز أن تأتيني الآن لو قال لي مثلا أستاذ غسان قال والله أنا من زمان أبحث عن مثلا عسل مثلا من جنوب السعودية يكون جيد وأصلي وكذا، لأن الجنوب مشهورين بالعسل. فقلت له طيب في نوع جيد، قال خلاص بكم؟ قلت والله أخذ منك مثلا ب500 ريال. قال خلاص تفضل. فكم أخذت أنا 500 وأتممت البيعة معه خلاص، ثم أثناء مجيء العسل معي أفرض أنه وقع مني وانكسرت الزجاجة وراح العسل، السؤال ما الذي يضمنه؟ أنا قلت أنا استلمت المال خلاص، البيعة تمت، هذا قضاء وقدر، ذهب السلعة. وهو قال لا أنا ما استلمتها أصلا إلى الآن، فأصلا ليش تأخذ مني المال؟ فلأجل هذا الخلاف قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، الشيء اللي ما تملكه الآن لا تبعه. شوف الشريعة كيف جاءت تضبط هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم أو يقول الصحابي يقول نهى عن بيعتين في بيعة، ما يجوز أبيعك شيئين وأشترط عليك أن تكون القيمة واحدة، لها ضوابط شرعية، لست في مجال التفصيل، لكن يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طريقة البيع. ونهى أن تباع السلع، نهى أن يبيع التاجر السلعة حتى يحوزها إلى رحلة. أنا جئت إليك وقلت لك ما شاء الله هذا عندك 100 كيس رز، قلت نعم، بكم الكيس؟ قلت والله الكيس ب100، قلت خلاص أعطني 20 كيسا، تفضل هذه 2000 قيمة 20 كيس. طيب ثم جئت عند واحد قلت ها تشتري مني يلا، وتفاصلت أنا وياه دون أن أحوزها إلي، هذا أيضا لا يجوز، قد تصيبها آفة ثم يقول لك صاحب المحل ترى الآفة المطر نزل سبحان الله على الأكياس حقتك، وأقول لا أنا لسه ما استلمتها، ويقع مشكلة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى يحوزها التجار، إذا حازوها إلى رحالهم بعد ذلك أبدأ أبيع السلعة. شوف كيف ضبط هالمسائل حتى ما تقع خلافات بعد ذلك. كنا في زيارة لتركيا ونحن اليوم أيضا فيها، وحقيقة عندهم تميز فيما يتعلق بالاقتصاد، عندهم تطور كبير في أنظمته، عندهم أيضا رقي في التعامل مع البنوك يعني الكبرى، وأسلمت الأنظمة. يعني أنا لست مضطرا أني أمشي على النظام الذي ابتكرته أنت يا البنك البريطاني ولا الأمريكي ولا الإسرائيلي، أنا عندي نظام تعال اطلع عليه، سأتعامل معك بنظامي لأنك أنت أيضا مستفيد مني، لست فقط أنا اللي مستفيد منك. وبالتالي صار عندهم أنظمة سبحان الله جعلت بدل ما كان الربا يعني يمثل 100%، بدأ يتناقص جدا تدريجيا حتى لا يمثل لشيء يسيرا. كنا قد زرناهم، نخرج معكم أيها الأحبة لزيارة لهم. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك، ضع بصمتك. كن أينما حلت خطاك أسرا لنا. جمعية المنسياد أسست عام 1990، أي أسسوها 5 من رجال أعمال. الآن عدد أعضائها 6000 عضو، يملكون 15000 شركة، يملكون 17% من الدخل القومي التركي و17% من صادرات تركيا. تعتبر الآن جمعية المنسياد من أكبر جمعيات الغير ربحية في تركيا. هذا المبنى يملكه أعضاء جمعية المنسياد، فمن شارك في هذا البناء ومن شارك بمبلغ ما وضع اسمه كمالك لهذا البناء، وهكذا يدل على عمل جماعي حتى في البناء، حتى في العمل، حتى في النشاطات، كلها تدل على عمل جماعي. ليس هناك اسم شخص، بل هناك مجموعة من رجال أعمال من يقوم بهذا العمل ويملكون هذا البناء. سأحدثك كيف استطاعت تركيا خلال 10 سنوات أن تخفض هذه القفزة النوعية، فتكون العام الماضي رقم 2 بالعالم بمقدار النمو بعد الصين، رغم الأزمة الاقتصادية اللي عصفت في العالم ب 2009، وإلى الآن مثل اليونان، مثل إيطاليا، مثل إسبانيا ما زالوا يأنوا تحت هذه الأزمة، ولكن تركيا ترتقي من سنة إلى سنة، فكانت العام الماضي ثاني دولة بالعالم بمقدار النمو. فحقيقة هي عبارة عن بعض القواعد، هي عبارة عن بعض الإجراءات، من يقوم بها ليس فقط في تركيا، بالدول العربية، بالدول الإسلامية، أنا عندي ليس عندي أدنى شك أنه سيحقق ما حققته تركيا. تقريرنا الاقتصادي تقريبا يتطابق 60-70% مع برنامج الحكومة، لأنه نقدمه هذا للدولة ونقدمه للوزراء ونقدمه لرئاسة الدولة، فيعتبر من أهم ما تقوم به جمعية المنسياد هي إعداد هذه التقارير، هذا نموذج من هذه التقارير. وأيضا من لقاءاتنا السنوية أيضا عقد مؤتمرنا السنوي اللي هو منتدى الأعمال الدولي، أسس في باكستان في عام 1995، اللي هو تجمع لتجمعات اقتصادية شبيهة بالمنسياد، فكانت قليلة، لكن بعد فترة وصلنا الآن إلى 43 تجمع موجود في العالم، نجتمع سنويا، سنة في تركيا وسنة خارج تركيا. المؤتمر اللي يعقد في تركيا يكون تحت رعاية رئيس وزراء تركيا السيد رجب طيب أردوغان، يجتمع عدد كبير من الوزراء، يجتمع عدد كبير من رجال أعمال، نقيم ورش عمل، نقيم محاضن اقتصادية، تطرح فيه مشاريع دولية، وأنا أعتقد أنه هو الآن الوحيد في العالم الإسلامي بهذا الحجم كتجمع رجال أعمال يطرح فيه المشاريع وتطرح فيه النظريات الاقتصادية الإسلامية الموجودة في العالم. مشاركة السيد رئيس وزراء دائما في كل أغلب اجتماعاتنا ولقاءاتنا الدولية واحتفالاتنا يكون السيد رئيس وزراء مشارك معنا، لأنه هو أحد أعضاء جمعية المنسياد، فنحن نتشرف أن يكون السيد رئيس وزراء معنا، وهذه صورة معبرة بحيث أن الرئيس دائما نحن يتغير كل 4 سنوات، ليس هناك رئاسة دائمة، بل يجب أن يتغير عضو مجلس الإدارة والرئيس، وهذه إلى الآن جمعية المنسياد من عام 1990 إلى الآن، الآن عندنا الرئيس الخامس. والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. عجبا يقول ذا ملاك، والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. الأنبياء عموما جاءوا بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وجاءوا أيضا بضبط الأمور الاقتصادية عند الناس. يعني شعيب عليه السلام يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب، هذا أمر توحيد وعبادة. ثم قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان. ما يعني أنكم تصبحون تعبدون الله وتشتغلون بالربا وتغشون الناس، ويصبح الواحد الميزان الذي يزن به السلع يغش فيه ويجعل هذا فيه حديد أكثر وهذا فيه حديد أقل، ويبدأ يعبث بالناس لأكل أموالهم. لا، شريعة الله تعالى وعبادته تقتضي منك الانضباط في اقتصادك، في ارتباط بين العبادة والتوحيد بين الاقتصاد. لذلك إيش قال قوم شعيب له؟ قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. يقولون: أنت جئتنا بإثنين، أن نترك عبادة الأصنام التي يعبدها أباؤنا، وجئتنا أيضا بتقييدنا. إحنا عندنا حرية اقتصادية، أبيع بالطريقة التي أريد، كيف جئتني تقول لي لا تفعل في مالك ما تشاء؟ إذن أفعل به بحسب ما يشاء من؟ قال بحسب ما يشاء الله، الله اللي أعطاك المال، الله اللي حدد كيف تبيع وكيف تشتري ليس أنت. ذلك قالوا له كيف إحنا عندنا حرية اقتصادية؟ قال لا، إحنا ما في حرية ربانية واللي يضبطكم. وقال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام قال ويل للمطففين، لم يقل رب العالمين فقط ويل للمشركين، ويل للشراب الخمر، ويل لا، حتى الذين لا يتعاملون التعامل العادل، اللي عندهم نوع من الانفتاح الاقتصادي غير منضبط بالضوابط الشرعية، قال ويل لهم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ حقيقة الكلام عن هذا يطول، وأنا ودي أني أستمع منكم. أستاذ غسان أيضا أنا أعتبره ما شاء الله ممن يعني اشتغلوا بالاقتصاد ومن خبرائه، وهو أيضا من أكثر من 20 سنة يعمل في مثل هالمجال، فودنا يا أستاذي يعني تفيدنا بشيء مما يتعلق ب يعني الأمور الاقتصادية، كيف استطاعت فعلا تركيا أنها يعني تؤسلم صح التعبير عدد من التعاملات؟ ولأن بعض الناس اليوم ربما لو تقول له نريدك أن تؤسلم البنوك، تؤسلم الاقتصاد، تجعلها إسلامية، تعاملات إسلامية، يقول لك إحنا إيش والبنوك الكبرى إيش، إحنا ما يعني ما نساوي شيئا ولا نلتفتوا إلينا، كيف نتعامل مع هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة طبعا يعني نجاح تركيا، نجاح الدولة في تركيا بمصغر بسيط برضو، نعطي مثل لكيف الشركات برضو الناجحة، أهم شيء لازم يكون صاحب الشركة أو العامل المدير القائم على الشركة لازم يكون في نفسه مقتدر، عنده الخبرة الكافية، عنده الصداقة، عنده التعامل الدولي اللي يعرف كيف يمشي الشركة مع بقية الشركات، لأنه شركة واحدة قدامها في مئات الشركات وآلاف الشركات اللي ممكن يكونوا في نفس المجال، فلذلك في نوع من الرقابة. فتركيا الحقيقة أول شيء دولة كبيرة ودولة عظيمة، خاصة إذا أخذنا المجال اللي إجا فيه حاليا رئيس وزراء طيب أردوغان، كان نجاحه في البلدية من الخدمات اللي عرضها ومن الصداقة اللي كان يعني الفلوس تيجي في مكان وتتوزع في أماكنها المضبوطة، فهذا هو القدرة على العمل، القدرة على أنه يتحكم في الأمور ويستخدم الناس في مواقعها. طيب البنوك ودي نسمع بس كيف استطاعت البنوك الآن في تعاملات إسلامية كبيرة في البنوك في تركيا، كيف استطاعت البنوك أسلم نفسها بالرغم من الضغط العالمي في الربا وغيره؟ طبعا أول شيء بالنسبة للي بده يتعامل مع البنك، إن كان شركة ولا هولدينج ولا حتى شخص، يعني أول شيء بتطلع على الخدمات اللي بتقدم له إياها البنوك هذه. صحيح. إذا أنا عندي بنكين، بنك إسلامي وبنك عادي أوردينري بنك زي هالبنوك الدولية الموجودة في الساحة، والبنك الإسلامي بيقدم لي إضافة عن الأمور اللي بيقدمها البنك الآخر، إنه أنا بتعامل بالطريقة اللي هي أنت ترضيك وترضي رب العالمين، بحيث إنه ما في عندي نظام الفائدة، وبالتالي أعطيك نفس الخدمات اللي بيقدمها البنك من قروض، من الخدمات اللي هي يومية، دفع الفواتير الأوتوماتيك، السرعة في الوصول للمشتري أو يعني الإنسان اللي بده خدمة من البنك يشوفها بالوقت السريع، فهذا أنا بهمني إنه وين الخدمة السريعة، فهيك تفضل البنك كما تفضل المطعم اللي هو مين أنظف، مين يقدم لك الجودة الأفضل بنفس السعر أو بإشي بسيط، بحيث إنه كل شيء طبعا على حسابه. فنجحت البنوك اللي هي نقدر نقول يعني نوعا ما إسلامية الحقيقة، يعني ما هي كاتبة على حالها بنوك إسلامية، ولكن عندنا أمثلة كثيرة زي البنك الكويتي التركي، البنك فيصل فينانس، وبنك آسيا، هدول حقيقة يعني كسبوا مشتريين يعني زبناء عملاء أخذوا من حجم السوق حجم كبير لخدماتهم المتميزة، وبالإضافة لأنه تعاملهم بالطريقة اللي هي قريبة على المعدوم من الربا أو بالطريقة القريبة على الإسلامية. فإحنا كإسلاميين ومحافظين نعتبر أنه هذه بنوك إسلامية الحقيقة، ونحاول أنه بشكل أكبر أنه نتعامل معها ونجعل من حولنا أنه يتعامل معها. والحقيقة لما تشوف الخدمات بتكون مبسوط من خدماتها، أنه ما في نقص أبدا، بالعكس في خدمات إضافية اللي هي أنه تشوفها بالواقع العملي مع البنوك هذه. أحسن. هو طبعا يا جماعة أنا أقول دائما لما نتكلم عن الاقتصاد أو عن السياسة وغيره، يعني أنا أقول إن الإسلام هو قضية رابحة لكن محاميها محام ضعيف. بصراحة الاقتصاد الإسلامي قوي، لكن أحيانا يأتي شخص يتكلم عن الاقتصاد الإسلامي وهو غير محيط بأنظمة الاقتصاد الإسلامي وتعاليمه وقوانينه، وبالتالي يقدمه تقديما ضعيفا. فالناس اللي أمامك لازم تصير أنت يعني عندك قدرة على التسويق. حتى الإسلام أنا لما أريد أن أدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له لازم أمارس أسلوبا حسنا أقنع الناس به بأن الله تعالى واحد لا شريك له وأن يستحق العبادة وغير ذلك. القوانين التي جاءت في الاقتصاد الإسلامي لو عملت بها البنوك التي الإسلامية لبدأت تلك البنوك تقتدي بها، لكن المشكلة أنه أول ما أنشئت البنوك في الغرب، يعني يقولون أن أول بنك أنشئ في العالم وبنك في البندقية في عام 1157، ثم في برشلونة بعد ذلك بنك الودائع في عام 1401 ف1401 ميلادي طبعا كل هذا. فبدأت بعد ذلك البنوك تتزايد. أول بنك أنشئ في العالم الإسلامي وبنك الأهلي المصري أنشئ في عام 1898، يعني قبل أكثر تقريبا من يعني كم احسبوا معايا أكثر من 150 سنة تقريبا يعني أو 140. فكانت هذه المدة يعني إلى الآن ما بعد استطاع الإسلاميون، وإن كان الفترة الأخيرة بدأوا يعملون صح يعني فيما يتعلق بذلك، ما بعد استطاعوا أن يؤسلموا أو أن يقنعوا أولئك بأسلمة الأنظمة. لذلك أنا أدعو من خلال هذه الحلقة أساتذة الاقتصاد الذين يشاهدوننا، أدعو مدراء البنوك اللي موجودين الآن ربما بعضهم يشاهدنا، اللجان التي تعمل في البنوك أن ينظروا فعلا في الاقتصاد الإسلامي كيف يتعامل مع المال، كيف يضمن الحق سواء لدافع المال أو لقابضه، كيف يستطيع أن يحفظ مالك ويحفظ المخاطرة به بالربح حتى لو كنت أن تدفع لغيرك، كيف ضبط الإسلام مثل هذه الضوابط. يعني نعطيكم مثال، مثال التورق. الآن بعض الناس الذين يريدون أن يستدينوا هم يستدينون لأحد أو كل الناس يستدينون لأحد أمرين، إما أن يستدين طلبا للسلعة، طلبا ليشتري سلعة، أنا جئت واستدنت من البنك 100,000 طلبا لأشتري سلعة، أشتري سيارة أشتري بيت أشتري شقة إلى آخره، أو طلبا للمال، جئت واستدنت من البنك مالا لأني أريد مال، أنا سأتزوج ولا سأسافر مع أولادي أو نحو ذلك. ما في واحد يستدين لغير هذين الأمرين، إما يريد السلعة نفسها يريد مالا ليشتري سلعة، أو يريد مالا لأجل المال نفسه، كلاهما قد ضمنهما الإسلام. فأنا لما آتي إليك وأقول لك يا بنك أنا أريد أني أستلف منك 100,000 لأشتري سيارة، فيقول البنك طيب أنت ستعيدها خلال مثلا 5 سنوات 120,000، أتفق معه على هذا مال بمال، أنا أستطيع أن أجعل البنك نفسه هو الذي يشتري السيارة ولا ينقلها باسمي، إذا كان خايف أني ما أسدد لا ينقلها باسمي، واجعل لي ضوابط في طريقة التسديد، فيكون في الحقيقة قد باعني سلعة بالآجل، ما أعطاني مالا بمال، إنما باعني سلعة بالآجل. والله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا الأول حلال شراء السيارة بالآجل والثاني حرام، ويقول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولا شك أن مساعدة الإنسان بكشف كربته نوع من الصدقة عليه. النوع الثاني إذا كان الزبون جاء إلى البنك قال يا بنك أنا لا أريد سيارة ولا أريد بيتا أنا أريد مالا، في هذا الحال يستطيع أن يبيعه السلعة وهذا الزبون يبيعها. والآن البنوك عندهم لما يأتي الإنسان يستطيع أن يشتري كذا طن حديد أو أحيانا عندهم أنواع أخرى من المعادن، أن يشتري السيارة نفسها ويذهب يشتراها مثلا 100,000 يسددها 120,000، ذهب وباعها 100,000 أو باعها 99,000 كاش وأخذ هذا المال ويسدد للبنك القيمة، وهذا يسميها العلم التورق، أن يأتي ويشتري السلعة لا لقصد السلعة نفسها وإنما يقصد الورق. ماذا نعني بالورق؟ الفضة. الورق هو الفضة، فهو أصلا يقصد المال ولا يقصد السلعة نفسها. أنا ودي أستمع إليك مصعب، لكن فجأة أنا الفاصل أعود إليك بعدها أيها الحبة. هذا فاصل قصير، سأتحدث بعدها عن الربا، كيف نتعامل معه، ما هي الخطوات التي يستطيع أصحاب البنوك أن يعني يقلبوا المسألة إلى يعني إن صح التعبير إلى أسلمة، أو ولو بالتدريج في ذلك. كيف كان تحريم الربا أصلا في الإسلام؟ سأتحدث عن هذا بعد الفاصل بإذن الله. فلماذا نحن لا نشرع في دراستنا وفي جامعاتنا؟ كيف يمكن لنا أن نعلم شبابنا؟ أولا أنا برأيي أول نقطة استطاعت حكومة حزب العدالة والتنمية أن تحققها. طيب ليش ما نؤلف نحن الكتب التي تتكلم عن اقتصاد الإسلامي والتعامل معه؟ عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معليش الجو بارد، فأنا اضطريت في الفاصل ألبس الجاكيت، درجة الحرارة يمكن تصل 10 تقريبا الآن، ونحن في الظهر، فعسى الله تعالى يرزقنا دفء يوم القيامة يا رب العالمين. طيب مصعب أنا ودي أستمع إليك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صراحة أهمية المال في الحياة اليومية أو في المجتمعات له أهمية كثيرة، فدعونا أبدأ أولا من خلال أهمية المال في بداية الرسالة. عندما كان الصحابي الجليل بلال الحبشي كان يتعذب، فمن كان سوف يعتقه من ذلك العذاب إذا لم يكن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قد مد ذلك المال؟ فالدولة والمؤسسة والمجتمع تحتاج إلى رجال عندهم مال وإلى مؤسسات حتى يمكن أن ننافس، حتى يمكن أن ننهض، وهذا ما حصل في تركيا. عندما ننظر تجربة تركيا من جانبها الاقتصادي نجد هذا الأمر، بأن هناك حضور اقتصاد محافظ إذا كنا صح التعبير إسلامي من مؤسسات، فهكذا يمكن أن ننافس ذلك البنوك. ويجب أن نقوم بشيء آخر، هو أن نسوق لبنوكنا، أن نعتز بها وأن نسوقها وأن نقدمها وأن نتقوى بها حتى يمكن أن يكون لنا دور في المجتمع. يعني كما قلتم هناك بنوك في بريطانيا في ذلك، ونحن طلب الآن في الجامعات كل ما يدرسنا هو الربا وهي الفائدة، تأخذ وتعطي وكل القواعد وكل الأمور. فلماذا نحن لا نشرع في دراستنا وفي جامعاتنا؟ كيف يمكن لنا أن نعلم شبابنا وأن نعلمه؟ هنا في تركيا نائب رئيس وزراء التركي المتخصص في المجال الاقتصادي من الأشياء التي ساعدته في هذه الأمور في التطور الاقتصادي، وهو إقامة العدل وإقامة المنافسة بين المستثمرين، وهذا ما ينقصنا في بعض الدول العربية، وهو أن الاستثمار لا يعطى للجميع، فهو يعني مقتصر إلى بعض الناس. فهذا الجانب العدل بين المستثمرين يعطي هذا هذا الجانب. يعني قصدك أن هي دعوة أيضا لرجال الاقتصاد ودكاترة الاقتصاد لا يعتمدوا فقط على الكتب التي ألفت قديما التي كلها كيف تحسب الفائدة وكيف لما المقترض ما يسدد وكيف تحسبها من ريش، يعني أن تصبح أسلم حتى لكتب الاقتصاد التي عندنا. وهذا مهم، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخبر الصحابة فقط بحرمة الشيء، بل يعطيهم صلى الله عليه وسلم البديل له. لما جاءه الصحابي بتمر من تمر خيبر، تمر حسن، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال له أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا يا رسول الله، هذا التمر نجيب، هذا التمر جنيب، يعني من التمر الحسن، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة من غيره. يعني نحن يا رسول الله نعطيه صاعين وثلاثة من تمر مثلا نوعيته مثلا خلاص مثلا أو سكري أو كذا من أنواع الموجودة، ونأخذ منه صاعا واحدا من هذا التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، لا يجوز تعطيه 6 كيلو تمر وتأخذ من كيلو واحد مبادلة، لا. لكن طيب كيف نعمل؟ طيب احنا ونحن عندنا تمر رديء عادي. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن بع الجمعة بالدراهم. شوف يعني ما قال له حرام اقفل الباب، لا، اعطاه البديل، قال بع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. اذا بعت 6 كيلو من النوع الرديء مثلا ب10 دراهم، اشتر بهذه العشرة دراهم من النوع الجيد. فكذلك نحن اليوم في الاقتصاد، أنا أدعو كل من كان متخصصا في الاقتصاد، أقول أنتم في جهات لمحاربة الربا الذي قال الله تعالى له قال عنه اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. محرم في جميع الديانات ترى حتى في الديانة اليهودية والنصرانية ومحرم. الله جل وعلا لما ذكر اليهود قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. حتى اليوم حتى في الإنجيل اللي موجود اليوم لا يجاء في سفر التثنية وفي سفر التكوين موجود في الإصحاح 23 و22 نصوص تدل على تحريم الربا، بل وصلت التشديد في الربا في الديانة النصرانية إلى أنهم كانوا يعتقدون أن المرابي لا أن المرابي كالمرتد عن الدين لا يدفن الدفن الديني. لاحظ التشديد في مثل ذلك. فأنا أقول نحن مطالبون أن نقدم للناس بدائل حتى الاقتصاديين الذين يشاركون في الخارج. يا أخي ليش يعني أبناءنا ودكاترتنا اللي في الاقتصاد لما يشارك في مؤتمر اقتصادي في الخارج ليش ما يطرح ورقة تتعلق بالاقتصاد الإسلامي وما يتعلق به؟ هذا حقيقة أمر في غاية الأهمية. قبل لا أستمع إليك ابني محمد نأخذ بس جولة فيما يتعلق بالاقتصاد. وقد زرنا أيضا بعض يعني المواقع والمتخصصين الذين يعني هم متخصصون في ذلك فيما يتعلق بإظهار الجانب الإسلامي المشرق فيما يتعلق بالاقتصاد، وهو لا يؤثر أيضا على ربحك، بل ربما تكون نسبة ربحية أعلى. نأخذ كذا زيارة لهم ثم نعود إليكم بإذن الله. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، كن بينهم كن منهم. كيف استطاعت تركيا أن خلال الفترة هذه أنها ترفع دخل الفرد بقوة؟ أولا أنا برأيي أول نقطة استطاعت حكومة حزب العدالة والتنمية أن تحققها هي الحد من الفساد الإداري والفساد المالي. حقيقة هذا كان بلاء تركيا، وليس بلاء تركيا فقط بل بلاء العالم الإسلامي. النقطة الثانية واللي هي مهمة جدا، عندما سألت رئيس الجمهورية وقلت له أريد باختصار، لأن هو الذي أسس حزب العدالة والتنمية، قل لي باختصار عبد الله يقول رئيس الجمهورية، قلت له كيف استطعتم خلال فترة قصيرة أن يحقق الحزب خلال السنة الأولى وأن يكسب ثقة المواطن وثقة الشعب وثقة العالم، ماذا عملتم؟ قال نقطة مهمة جدا، أولا عملنا استطلاع رأي شامل للمواطنين، حددنا فيها حاجة المواطن، لم نضع نظريات، لم نجلس على طاولة ونفكر ماذا سنقدم، بل تستطيع تركيا من خلال ما حققته من نجاحات أن ترفع من حجم دخل المواطن، وهذه من النقاط الهامة جدا التي يشعر بها كل مواطن، يلمسها كل مواطن، من 2400 دولار عام 2002 إلى 10500 دولار العام الماضي. يعني إذا تضاعف حجم دخل المواطن 4 أضعاف. هذا الرقم طبيعي هو الذي شعر المواطن بالاطمئنان إلى هذه الحكومة وإلى هذه الإدارة، فوقف معها وقوف كامل وحاول أن يدعمها بشكل كبير. ضع بصمتك، ضع بصمتك. الآن حتى أنا أشارك في رفع اقتصاد بلدي لازم أكون رئيس دولة؟ يعني البداية أنا برأيي بخدمة المواطن. يعني ممكن هذا وزير في الاتصالات، وزير في صحة، وزير في تعليم، وزير في بلديات، في أي مجال، ويقدر أنه يبدأ من مكانه، لا يقول لا والله إذا وضعوني رئيس دولة أنا ممكن أعمل، لا أنا من مكاني أستطيع أن أتصرف. أكبر مثال النجاح الذي حدث في تركيا هو ليس في عام 2002، النجاح بدأ في عام 1994. الرؤساء البلديات الذين استلموا البلديات في كل أنحاء تركيا إلى هذا اليوم هم رؤساء البلديات نفسها. عجيب. لثقة المواطن في هذا المواطن، وخاصة بلدية أنقرة. أنقرة هذه المدينة الجديدة، مركز الدولة، مركز السياسة، رئيس البلدية من عام 1994 إلى الآن يجدد له، حتى أن أوباما عندما زار أنقرة مسك بيده وقال دلني على الطريق، كيف انتخبت للمرة الرابعة في رئاسة البلدية. من أسباب النجاح الأساسية في تركيا أنها رفعت التأشيرة إلى هذا اليوم مع 68 دولة. 68 دولة الآن يزوروا تركيا، والأتراك يزوروا هذه الدول بدون الحصول على تأشيرة. وأيضا وقعت اتفاقيات، 6 اتفاقيات تجارة حرة مع الدول العربية، هذا ما عدا الدول الإسلامية، أنا أتكلم عن الدول العربية، وقعت مع المغرب، مع تونس، مع مصر، مع الأردن، مع سوريا، مع فلسطين. هذه اتفاقية التجارة الحرة لها فوائد كثيرة جدا، أعطي مثال واحد منها. تجارة تركيا مع مصر كانت لا تتجاوز في 2007 700 مليون دولار، هذا العام ستصل إلى 5 مليار دولار. لا إله إلا بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة. حرة تعني بها التي ليس عليها جمارك؟ هي اتفاقية ترفع الجمارك بالتدريج لمدة 10 سنوات. هذه الاتفاقية لم تنتهي إلى الآن، ما زالت مستمرة طبيعي. وصل حجم التبادل التجاري إلى 5 مليار دولار. ليس هذا فقط، بل الاستثمار التركي الآن في مصر تجاوز 2 مليار دولار، ب400 شركة تركية الآن تستثمر في مصر وتؤمن 65 ألف فرصة عمل للمواطنين المصريين. وأنا برأيي ما تم في تركيا هنا، وهذه أيضا من النقاط الهامة جدا، حاجز الحرية أو مستوى الحرية، السقف ارتفع بشكل كبير جدا. مفهوم السياحة كان قبل 2002 هي البحر والشمس والرمل، أما الآن مفهوم السياحة في تركيا تغير مع النمط الجديد الذي تغير مع حزب العدالة والتنمية، أن يكون مفهوم السياحة السياحة الدينية والسياحة الثقافية وسياحة رجال أعمال. الآن أغلب المؤتمرات وكثير من المؤتمرات الدولية تعقد هنا في تركيا. هذا اللي جعل الآن تركيا تستطيع أن تستقطب 31 مليون سائح سنويا. الإنجاز الكبير في المواصلات والاتصالات. فأعطي مثال واحد فقط، الطرق المزدوجة في عهد الجمهورية أنجز 6400 كيلومتر فقط خلال 9 سنوات الماضية، تم إنجاز 15000 كيلومتر، ما شاء الله 3 أضعاف ما أنجز خلال 80 سنة. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، يعني ما رأيناه يدل على أننا نستطيع أن نفعل شيئا، أن لا ننتظر فقط من الآخرين أن يضعوا لنا نظم وقوانين ونحن نأتي نجدها جاهزة ونعمل بها. مثل ما قال أخي مصعب، يدرسوننا إياها يا شيخ ونحن ندرس كيف تحسب الفائدة وكيف، طيب ليش ما نؤلف نحن الكتب التي تتكلم عن الاقتصاد الإسلامي والتعامل معه؟ اتفضل. تعليق بسيط، أو خاصة يعني النظر في الواقع الحالي بالنسبة لقضايا البنوك اللي تعاملت بالربا والبنوك اللي ما تعاملت بالربا. فكان عندنا مثل عظيم في تركيا، أو خاصة في الأزمات الاقتصادية العالمية اللي حدثت في 2001 وقبل، على سبيل المثال يعني قبل ما يجي رئيس وزراء تركيا طيب أردوغان، كان التضخم يعني الانفليشن في تركيا في البنوك عبارة عن 65% أو أكثر. يعني أنت تضع 100 مثلا 100 دولار في البنك، أو تأخذ 100 دولار من البنك تدفع عليها ضريبة سنوية 65 دولار. تصور من شوي تفضلتوا أنه قديش كانت النسبة والرسول صلى الله عليه وسلم ما رضي فيها. فلذلك هذا كان من أسباب أنه كيف بنوك كثيرة أفلست في تركيا وفي بلاد العالم كثير. حاليا مع الإصلاح الاقتصادي وإصلاح طبعا العام في تركيا وأيادي أمينة وصادقة، الانفليشن التضخم في العملة نزل من 65% إلى 8% في تركيا. هاي. طبعا هذا يأثر على كل شيء في الدولة، يأثر على العمالة خلال الفترة الأقل من 10 سنوات، من 65% إلى 8%. هذا يأثر على البطالة، كانت في تركيا 13%، هلأ 8%. الاقتصاد التركي طبعا تأثر، التصدير في تركيا كانت تصدر بحدود 35 مليار دولار، حاليا 150 مليار دولار. فهذا كله الفلوس اللي كنت انت تتعامل فيها بالربا تروح للبنوك الدولية العالمية والآي ام اف، وما حداش يستفيد فيها من البلد، لا تجارها ولا رؤساء اموالها، البنوك اللي تستفيد. يعني من فترة بسيطة صرح بنك في تركيا لحد الآن، يعني مع أنه نزلت الفائدة ل 8%، بس مع هذا صرح عن ربحه السنة الماضية 700 مليون دولار. تصور بنك يربح 700 مليون دولار، هذا يعادل ميزانيات بعض الدول العربية. فلذلك طبعا نجاح البنوك الإسلامية أو تتعامل نسبة كبيرة مع النظام الإسلامي في وقت ما أفلس كثير من البنوك في العالم، وخاصة كمان في تركيا أعلنت إفلاسها، ما في بنك من هذه البنوك أفلس أو تأثر. بالعكس ما شاء الله حاليا البنوك هذه اتسعت وكان عندها مثلا تحسن وضعها في كل شارع في كل مكان في كل مدينة في تركيا إلها فروع. فهذا يعني عبارة عن مثال حاضر وجاهز ويعني واقعي. طيب هو استطاع أن يفعل ذلك مع مع تناغمه وتوافقه مع البنوك العالمية، بمعنى أن هذا البنك الذي ربح هذا الربح مع انضباطه بالضوابط الشرعية هو عنده اتصال أساسا بالبنوك الكبرى في العالم، ومع ذلك ما تأثر اقتصاده لما انضبط بالضوابط الشرعية وقال لهم أنتم عندكم مثلا 10 اختيارات للتعامل معكم، أنا سأتعامل فقط بالثلاثة الأولى اللي ليس فيها حرج شرعي، 7 الباقية لا أريدها. ومع ذلك انظر كيف استطاع، مثل الذي يدخل إلى بقالة تبيع مثلا خمرا وتبيع دخانا وتبيع كذا، قال لن أشتري من هذه المحرمات، سأختار فقط الحلال وأشتري، ومع ذلك ربحان. هذا حقيقة مهم، لكن يحتاج إلى ثقة في النفس وقدرة على التطبيق. ولدي محمد نستمع إليك. يعني بارك الله بكم على هذه الحلقة الطيبة. الله يحفظك. كما تفضلتم في بداية الحلقة عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن لا يشتري المؤمن أو لا يبيع إلا في السلعة التي تكون في يده. أحسنت. يعني أنت لا تدفع المال ومن ثم تنتظر السلعة، ربما لا تأتي، ربما يحدث لها ضرر، ربما تخسر مالك، ربما يكون في قلة ثقة بين الطرفين. في تركيا حاليا بعض المؤسسات وبعض البنوك والشركات تجاوزت هذه المشكلة ووضعت لها حلا. هناك حل على الإنترنت، تنظر إلى السلعة التي تريدها بالصفات المعينة بالمواصفات بكل شيء أنت كيفما تريده، ومن ثم تدفع على الباب، يأتيك موظف الشركة يجيب لك السلعة كاملة ويكون عند بابك، ترى السلعة كاملة كما أنت تريدها، إن عجبتك كما هي موجودة في الإنترنت تدفع المال الذي تريده، وإن لم تعجبك تقول أن هذه السلعة يوجد فيها نقص فلاني فلاني ليست كما هي المواصفات المطلوبة. يعني هذه حققوا فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية. من ناحية أخرى أكيد أستاذ غسان أفضل منا في هذا المجال، لكن من تجربة بسيطة أحد الإخوة طلب مني أنه يريد أن يفتح حساب في البنك، فأنا أريد أن أرشده إلى بنك إسلامي لكي يكون التعامل فيه سهل، لكن ما شاء الله هذا البنك الإسلامي وضع بصمته الجيدة والبارعة في هذا المجال. ذهب إلى هناك، هو قال لي أنا لا أعرف اللغة التركية أبدا، كيف سأتعامل مع الموظفين، كيف سأتعامل معهم، لا أفهم منهم أي شيء، لا يفهمون علي. أنا قلت لهم كل شيء محلول، أنت اذهب إلى هناك، أعطيته العنوان وأعطيته رقم الهاتف، إن احتجت أي مساعدة تكلم معي، اتصل علي أترجم لك، لكن أنا أعرف أنه لن يحتاج أي شيء. قلت له خذ الباسبور واذهب. ذهب بعد ربع ساعة نص ساعة اتصل علي، قال لي ما شاء الله ما هذا البنك، كيف الأمور جرت بهذه السرعة، تسهيلات، يعني أعطوهم تسهيلات بشكل جيد، هو البنك الكويتي التركي، بنك ما شاء الله بنك إسلامي ملتزم بالضوابط الشرعية، وتسهيلات قدمها للطلاب، قدمها للمستثمرين، قدمها لل جميل بشكل جميل جدا. ومع ذلك مع التزامه بالضوابط الشرعية استطاع أن يحقق شيئا، أن يبني مجدا. طبعا استطاع أن يحقق شيئا، وهو الآن في توسع وتطور، يعني جميل. الآن تمشي في الشوارع أينما اتجهت تجد له مركزا. جميل. لذلك أنا أقول يا جماعة، نحن عندما نتكلم عن الاقتصاد الإسلامي يعني ينبغي أن نقدمه كبديل واضح وبديل مطور، ليس نقدمه بأسلوب سيء. يعني بعض الناس ربما يقدم لك أحيانا خروف كامل لكن يطبخ طبخ رديء وبالتالي لا تستطيع أن تأكل، وربما يعطيك واحد شوية جبن وزيت وتأكل بكل لذة لأن قدمه بأسلوب حسن. الإسلام قضية رابحة لكن لا بد أن نعرضها يا أخي بأسلوب حسن، كله في أمور اقتصاده، أمور الاجتماعية، أمور الطلاق، الزواج، الحدود، حتى ما يتعلق بقطع يد السارق، إقامة الحد على القاتل وغيره، إذا قدمناها بالأسلوب الحسن استطعنا أن نجذب الناس. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل بالتمر أعطاه البديل، بيع بكذا وصلح كذا. يوسف عليه السلام أيضا كان يعني وضع نظاما اقتصاديا لقومه في التعامل مع المجاعات. شوف هذه البداء اللي ذكر الله تعالى في القرآن لما قال لقومي تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. يقولون إن حفظ القمح في سنابله يحتفظ بخواصه، إذا أخرج القمح من السنابل يفقد في السنة الأولى 20% من خواصه الغذائية، في السنة الثانية يكون قد خسر 32% من خواصه الغذائية. فهو يقول فذروه في سنبله إلا قليل ما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتموه، ثم يأتي بعد ذلك عام. شوف هذا التخطيط الجيد على مدى 15 سنة قاعد يخطط لهم يوسف. أول 7 سنين شغل مضبوط، بعدها 7 سنين ترى سيأتيكم يعني مجاعة، السنة 15 سيأتي مجاعة شديدة فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. التخطيط تحتاج إليه اليوم في البنوك، مثل ما يوسف خطط لمدة 15 سنة جاية تحتاج البنوك الإسلامية اليوم تخطط. يعني أنا لا أطالب البنك الآن التقليدي أو البنك العادي الذي يتعامل بالربا، لا أطالب أنه بين ليلة وضحاها ينهي الربا، لكن يا أخي اجعل عندك مخطط يا أخي. أن تموت وأنت في الطريق خير من أن تموت وأنت لسه ما ركبت الطريق. هذا حقيقة مهم. تحريم الربا في الشريعة عندنا جاء على أربع مراحل أو على خمس مراحل، ترى ما حرم مباشرة، يعني الله جل وعلا أخذ الأمر يعني بمراحل مع الناس، كما حرم الخمر بمراحل، أوجبت الصلاة بمراحل، هذا يحتاج تفصيل سأذكره لكم ولكم يا الأحبة بعد هذا الفاصل بإذن الله. اليوم ما نصلح إلا بالربا، لا بل نصلح اليوم بنفس الاقتصاد الإسلامي يتطور مع تطور الناس. هون الحكومة تضع خطط لعشرات السنين لأنه عارف هو وين بيروح وين بتوجه. طوع ما إلسن تمام، فالكل يتطوع، طوع بكسبك خبرة كبيرة، علاقات مع الناس كبيرة. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. من يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، يعني أنا أدعو إلى أن نكون عندنا جرأة وشجاعة في وضع بصمة في القضاء على الربا، حتى مع يعني الانفتاح الاقتصادي اللي موجود، حتى لو بالتدريج. الربا حرم في الإسلام بالتدريج، حتى الصلاة أوجبت بالتدريج. ترى الصلاة في البداية ما كانت واجبة، كان الواحد يصليها نافلة، بعد ذلك كما قالت عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، صارت أربع، الظهر والعصر والعشاء، وأقرت صلاة السفر. الخمر حرم بالتدريج. الصوم كان في البداية الإنسان اللي يريد يصوم أول شيء مدح الله الصوم، بدأ بعض الناس يصوم وكذا، بعدين جاء الأمر بصوم رمضان، لكن ما جاء الأمر بالوجوب. اللي يريد يصوم رمضان يصوم كثر خيره، اللي ما يريد يصوم يطعم عن كل يوم مسكينا حتى وإن كان قادرا على الصوم لكن يطعم. بعدها جاء الأمر بالصوم، كتب عليكم الصيام، فصار الصيام واجبا. كذلك ما يتعلق بتحريم الربا، أول شيء فرضت الزكاة ومدح الصدقة والرأفة بالناس والرحمة بهم في الأموال وكذا، فصار الذي يتعامل بالربا يقول والله يا أخي الله يأمرني بالرحمة وأنا أقول أرجع لي هذه العشرة 15، فصار الناس عندهم شيء من هذا. جاء بعد ذلك يعني التدريج، فقال الله تعالى أول شيء بالأمر بالإحسان، فقال ولا تمنن تستكثر، إذا سلفت واحد فلوس لا تمتن عليه وتقول رجعها كذا وأعطيتك وفعلت، فصار عند الناس إحسان بالإقراض. ثم بعد ذلك جاء التحريم المحتمل من غير تصريح، فقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فصار الناس يقولون والله الربا ما في أجر، لكن الصدقة فيها أجر، لكن إلى الآن ما قال لهم حرام. ثم جاءت المرحلة التي بعدها، فذم الله اليهود لأنهم يأكلون الربا، لكن ما قال يا مسلمين لا تأكلوه، فقال جل وعلا عن اليهود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم صدهم عن سبيل الله كثيرة، ثم قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. بدأ الناس يقولون طيب ما دام ربي يذم اليهود لأنهم أكلوا الربا، يا جماعة طيب نحن نأكل، ما نحن نأكل الربا، يعني حلال ولا حرام؟ فصار عند الناس نوع من التردد في ذلك. ثم قال الله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، يعني تسلف 10 ويرجعها 11 ما في مشكلة، لكن تسلف 10 ويعيدها إليك 15 هذا حرام. بدأ بعض الناس يمتنع، ثم أنزل الله التحريم النهائي، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ترى الزنا ما قال الله بحرب من الله ورسوله تهديدا، الخمر ما قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الربا شوف التشديد فيه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبين الله تعالى أن بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عليه من 36 زنية، رواه الإمام أحمد. المسألة تحتاج فعلا إلى وقفة جادة في هذا. نستمع إليك أبو فرح. الله يخليك. الحقيقة يعني بالنسبة للتجربة الناجحة في تركيا وإنعكاسها على تطور البلد من كل النواحي، طبعا كل شيء يمر من النجاح السياسي لأنه يتبع نجاح اقتصادي، يتبع نجاح على الدول حتى مش بس داخل تركيا، يعني الشعب التركي اللي حواليه يستفيد. فهذا طبعا من عزيل أول شيء إنه الإدارة الحكيمة، يعني الشخص لما يكون الحقيقة يعني في مكانه المناسب بالخبرة المتميزة بالصداقة بالعمل لبلده لشعبه، خاصة إذا كان طبعا صاحب ميزات دينية وأخلاق دينية، فهذا طبعا ما يكفي إنه يعمل ليل نهار. أحسن. فهو يعمل لبلده ويعمل لشعبه. أحسن. فالحقيقة تركيا نجحت بهذه الحكومة لأنه وضعت خطط ما شاء الله، هلأ يعني توضع خطط ل 2025. في مع الأسف بعض الدول بدون ذكر أسماء الحكومة ما تقعد عندها 3 شهور 5 شهور تتغير. طب هذه الحكومة اللي جاية كيف تعرف توضع خطة وهي ما عندهاش الرؤية لثلاث شهور أو 10 شهور لبعدين؟ بالعكس، هون الحكومة تضع خطط لعشرات السنين لأنه عارف هو وين بيروح وين بتوجه وكيف بوجه فلوسه. حتى الطيب إردوان رئيس الوزراء يعني يقول قول حقيقة كتير مؤثر، إنه إحنا الضرائب اللي ناخدها من الناس نعكسها إلهم. يعني على سبيل المثال الزلزال اللي حصل في تركيا بال 1999، مع الأسف الحكومات السابقة بهداك الوقت ما كان عندهم مجال يعطوا الشادر اللي هو الناس تقوى فيه بعد الزلزال. الخيمة. الخيمة كان بالصعوبة إنه يوصلوها للناس. ما في فلوس. هلأ تركيا بالزلزال الماضي عملوا بنايات وسلموها شقق جاهزة بتيرنكي زي ما يقولوها، يعني مفتاح جاهز مسلم ويكون مفروشة، وطبعا يكون في مرحلة انه يكون في كونتينرات وبرضه مهيئة بكل شيء من الكهرباء والمي والغسالة والثلاجة، ومن ثم رقوهم لبيوت جاهزة كاملة وسلموهم المفاتيح. ليش هذا؟ لانه كان في بالفعل سياسة اقتصادية حكيمة، الفلوس اللي تعود من البلد والعائدات اللي تيجي من الناس من الضرائب وغيره تستفاد في أماكنها، ما في فساد، ما في فساد إداري، هذا والله أهم شيء. نعم. فاقتصاد يصر. تركيا طبعا في كثير من النواحي تقدم تقدما كبيرا، زي ما ذكرنا أنه العملة هلأ تحسنت بشكل كبير مقابل الدولار، يعني العملة التركية لها قيمتها في داخل تركيا وخارج تركيا. أحسنت. الاقتصاد التركي من لو ذكرنا على التجارة الخارجية من 35 مليار إلى 150 مليار دولار، تحكي عن 10 أضعاف. حتى دخل الفرد كان يعني دخل الفرد كان لا نقول لما استلم رئيس وزراء طيب إردوان حكومته 3500، هلأ بنحكي عن 10500. كثير من النواحي طبعا في البلد تشوف اللي هو النمو الاقتصادي، دخل الفرد طبعا، فتح المؤسسات الكبيرة، المصانع الضخمة. وتركيا في سياحتها يعني يدخل على تركيا 30 مليون سائح وأكثر، 30 مليون سائح، هذا طبعا من إدارة حكيمة ومن القدرة على احتواء الناس بشكل عام. ما فيش مشاكل مع جيران تركيا مع العرب، بالعكس هلأ في تقدم كبير من أوروبا وأمريكا، حتى يعني تركيا هي الحقيقة أرض مناسبة. المستثمرين هلأ يجوا على تركيا لأن تركيا بلد مستثمرة وخصبة، واللي يحط فيها فلوس يربح. أنا ودي عاد أني أواصل معك. نعم. في هذا لكن الوقت ضاق علينا. استغفر الله. أيها الأحبة، يعني أنتم أرسلتم بعض بصماتكم والإخوة في أقرى صوروها لكم، وهذا يعني أنتم تستحقون أكثر والله. يعني أنا أدعو كل من كان عنده بصمة عملها في جامعة في مسجد في جمعية في أي شيء، بصمة يشعر أنها جديدة ولها تأثيرها، ينسق مع الإخوة في إقرأ، وبإذن الله تعالى يأتي إليه فريق ويصور معه في أي بلد في العالم. راسلنا على موقع القناة أو راسلنا على الفيسبوك أو كذا، وبإذن الله تعالى يكون بنا تواصل. هذه نخرج إلى بصمة لكم أنتم. في أمور ما تنشر بالمصاري، السعادة ما تنشر من السوق 2 كيلو سعادة، بس بتيجي في العمل التطوعي، وإحنا بنبحث عن السعادة بحث، وإذا كان طالما إنه توفرت فينا السعادة نقدر نقولها لغيرنا. بسمة الحياة يعني أول ما بلشنا فيها يعني كنا شوي صغار وكبرنا شوي شوي. من أحلى المشاريع اللي أنا خطها في مشروع اسمه بي رياضي، مشروع كتير حلو، هو مشروع بهدف إنه يكون في أكثر من قيمة نزرعها بالأطفال، وفي كمان عندك مشاريع كتير مثل يلا نعيد مشروع كثير حلو، مشروع انبسطنا فيه. هو عبارة عن بالعيد نوجه الأطفال قيم العيد، إيش بنقدر نعمل بالعيد، إيش يعني العيد عنا إحنا كمسلمين. هاي من أحد المشاريع. حلت خطاك أسرا لناظر من يرى. إحنا عملنا أكثر من 120 فعالية متنوعة، عملنا أكثر من 8 مشاريع كبار. كان عندنا حملة كسوة الشتاء والعيد 2008 2009 2010. في السنة الأولى كان هدفنا بس فقط 500 قطعة ملابس للفقراء، قدرنا ندبر 3000. السنة اللي بعدها قدرنا ندبر 4000. السنة اللي بعدها 1800 قطعة. لكن ليش نزل الرينج؟ لأنه تعددت مشاريعنا واهتماماتنا. قدرنا نجيب 300 وحدة دم لمركز الحسين السرطان عن طريق أحد الجامعات الأردنية، حملة نظمتها باسمة الحياة. أنا يتيم أم، تمام، فكنت حاس دائما انه في شيء ناقص بحياتي، فبسمه الحياه هي عوضتني فيه، واللي هي السعاده الدائمه في حياتي والحنان تبع امي، فهي بسمه الحياه هي امي. من احد المشاريع اشتغلنا فيها مشروع اسمه اخضر نوع، مشروع كثير حلو بيهتم انه ننمي الطفل نفسه، تنميه اول شيء جسديه كنظافه شخصيه، وكمان تنميه اجتماعيه كيف انه يحافظ على نظافه مجتمعه، وكمان تنميه يعني تنميه برضه دينيه كيف انه برضه يحافظ على دينه. أسرا لناظر من يرى، كن أينما حلت خطاك. تطوع ما إله سن، تمام، فالكل يتطوع. تطوع بكسبك خبرة كبيرة، علاقات مع الناس كبيرة، بكفي إنه بتكسب الأجر من عند ربنا، بتدخل السعادة لقلبك. ضع بصمتك، ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، أنا أشكر كل من يتواصل معنا، والبرنامج منكم وإليكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ويقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. أدعو حقيقة في آخر هذه الحلقة إلى أن لا يكون ما سمعناه فقط مجرد كلام، يعني سنسأل عن هذه المعلومات، وكل من يعمل في بنك اليوم أو في جهة مصرفية أو يعمل في جامعة أو له علاقة بالاقتصاد ينبغي يا جماعة أولا أن يقوي معلوماته في الاقتصاد الإسلامي. الأمر الثاني أن يقتنع داخليا أن الاقتصاد الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، ليس والله فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عدد الناس قليل والتعاملات محدودة وبالتالي اليوم ما نصلح إلا بالربا، لا، بل نصلح اليوم بنفس الاقتصاد الإسلامي يتطور مع تطور الناس وتتسع فيه المجالات. كذلك أدعو من كان يتعامل بالربا سواء من أصحاب البنوك أنفسهم أو ممن يقترض أو يقرض إلى أن يتوب من ذلك. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عليه من 36 زنية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام في مسند وهو حديث صحيح. قدرتنا على أن نبرز الإسلام بأسلوب حسن، نضع بصمة في الاقتصاد الإسلامي، اللي يتعاطى الربا نمنع من ذلك، ننصح الذي يعمل في بنوك الربا، الذي يعني بنوك إلى الآن لم تعمل لها خططا لأجل أن تترك الربا. يوسف عليه السلام يضع خطة ل15 سنة، وذكر لنا أخونا غسان أيضا في تركيا التخطيط إلى 2025، يعني لسه أمامه قريب من 15 سنة. فكذلك نحن لا بد أن نضع خططا. أنا لا أقول لك اترك الربا الآن تسمع الحلقة الليلة وغدا أقضي على الربا، إذا كنت تستطيع ذلك فحي أهلا به، إذا ما تستطيع ضع خطة يا أخي، خطة لمدة سنة سنتين ثلاث إنهاء الربا وقلبها بالأساليب الإسلامية. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم. الله يجزيكم خير على استماعكم. أشكر حقيقة أخي غسان وابني محمد وابني مصعب، معلش ما سمعنا لكم كثير اليوم لكن استفدنا منكم، جزاكم الله خير. أنتم أيضا يا الأحبة أسأل الله يجزيكم خير الجزاء ونرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اسمحوا لي يمكن الصوت شوي، الجو بارد حتى أني في نصف الحلقة اضطريت أني أزيد دفئا. نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يرى. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك.